نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. اليوم عندنا سورة والشمس أو سورة الشمس، وهذه السورة مكية بإجماع أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذه أقسام كثيرة أقسم الله بها سبحانه وتعالى، أقسم بالشمس وضحاها، أقسم بالقمر إذا تلاها، أقسم بالنهار إذا جلاها، أقسم بالليل إذا يغشاها، أقسم بالسماء وما بناها، أقسم بالأرض وما طحاها، أقسم بالنفس وما سواها. أقسام سبعة أقسم الله تبارك وتعالى بها على ماذا؟ قال قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم، هذا جواب القسم، أي والله لقد أفلح من زكاها، والله لقد أفلح من زكاها. هذه كلها أقسام أقسم الله بها بهذه الأشياء. والقسم عند الله تبارك وتعالى كما قلنا أكثر من مرة يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، وما أقسم به سبحانه فيدل على إيش؟ منزلته عند الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يقسم إلا بعظيم عنده جل وعلا كما قال كثير من أهل العلم. والشمس وضحاها، أي وقت الضحى، وقت الضحى. الشمس هنا أقسم الله بها سبحانه وتعالى، وهي التي تحدى بها إبراهيم النمرود، فلما قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذه الشمس التي أقسم بها الله تبارك وتعالى هي التي أيضا تحدى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود أو الملك الذي ذكره الله تبارك في كتابه العزيز. والشمس وضحى والقمر إذا تلاها، أقسم أيضا بالقمر إذا تلاها، قالوا تلاها يعني الخروج، لأن الشمس تشرق ثم تغيب فيخرج القمر في نهاية وقت الشمس، يخرج القمر ثم يبقى حتى يغيب فتأتي الشمس، كما قال الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالقمر قالوا تلاها أي بالخروج بعد أن تغيب يخرج القمر، أو تلاها في الكبر فيما نراه نحن، أكبر شيء نراه الشمس ثم بعد ذلك القمر بالحجم أو بالأهمية، أي تكون حاجتنا إلى القمر كما تكون حاجتنا إلى الشمس. قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. النهار إذا جلاها، جل ماذا؟ جلاها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ قال يعود على الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلا الشمس والليل إذا يغشاها أي الشمس. وقال آخر أهل العلم لا، النهار لا يجلي الشمس ولا الليل يغشى الشمس، وإنما الشمس عندما تغيب تطلع على مكان آخر، فلا يغطيها الليل ولا يظهرها النهار. قال فما معنى إذن والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها؟ قالوا الأرض، الأرض يعني الليل، النهار إذا جل الأرض أي وضحها، إذا جل الأرض أي وضحها، وضح الأرض صارت واضحة بحيث أن الناس يسعون في طلب معاشهم ورزقهم. قالوا والليل إذا يغشى، قالوا كذلك يغشى الأرض فتكون الظلمة فينام الناس ويستريحون. فقالوا إذن والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها هي الأرض وليس، قال طيب الأرض غير مذكورة هنا، قال لك مفهومة، قالوا هنا إيش مفهومة ولو لم تذكر. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ابن كثير وغيره اختاروا أن المقصود هنا الأرض، لأن الليل لا يغشى، لا يغشى الشمس ولا النهار يجلي الشمس، بل هي التي تأتي بالنهار وإذا غابت جاء الليل. قال: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. السماء وما بناها لعظمها، لعظمها. طيب ما المقصود بها؟ قالوا: ما بمعنى الذي، أي والسماء والذي بناها، والذي بناها، فيكون القسم بالسماء والذي بنى السماء، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى، إذا قسم الله بنفسه سبحانه. والسماء والذي بناها، فتكون هنا ما موصولة بمعنى الذي، أو والسماء وما بناها تكون مصدرية، أي والسماء وبنيانها، يعني وعظمة بنيانها. وكما قال الله تبارك: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة سبحانه وتعالى. فهنا والسماء وما بناها تحتمل المعنيين، ونفس الشيء بالنسبة للأرض وما طحاها، أي والأرض والذي طحاها وهو الله تبارك وتعالى، أو والأرض وطحيها أو دحيها كما سيأتي، أي وبسطها وعظم ذلك. فإذا إما أن يكون ذكر الله تبارك وتعالى السماء وبنيانها العظيم، أو السماء وبانيها العظيم وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الأمران يدلان على عظمة من؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: ونفس وما سواها. النفس هنا تحتمل أمرين. النفس هي البدن، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا البدن. وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهنا المقصود خلق الإنسان من رأس وجسد ويدين ورجلين وأمعاء وأوردة وشرايين وغير ذلك من الأمور، القلب وهذا معدة، هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فيراد بالنفس هنا إيش؟ النفس الإنسانية من حيث البدن وكل شيء فيها. القول الثاني المقصود بالنفس هنا النفس المدركة، وهي ما تسمى بالروح. هذا هنا قالوا: هذه هي النفس التي اقسم الله تبارك وتعالى بها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني وهنا لما ذكر على سبيل التعظيم، والله قال في آية أخرى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ثم قال ماذا؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن أي إنسان الذي كان ظلوما جهولا؟ الذي عصى وكفر وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى. لكن في ناس تحملوا هذه الأمانة وأحسنوا أخذها؟ نعم، المسلمون.